الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم أخذ المصحف من المسجد الحرام علما أنه لا يوجد عليه ختم الوقف؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الوقف المعين على موضع معين لا يجوز إخراجه من هذا الموضع ما دامت منافعه قائمة، فيدخل في ذلك كل وقف عينه صاحبه على محل أو موضع معين، فلا يجوز لأحد من الناس أن يخرج هذا الأمر الموقوف عن هذا الموضع ما دامت منافعه قائمة. فالمصحف الذي يوجد في أدراج المسجد الحرام أو غيره من المساجد هي من المصاحف الموقوفة على هذا الموضع، سواء أكان عليه ختم الوقف أو ليس عليه ختم الوقف، فإن من الناس من يأتي بمصاحف له في بيته، فإذا ذهب إلى المسجد المجاور له أو المسجد الحرام وضع تلك المصاحف فيه بنية الوقف، فتعتبر وقفا حتى وإن لم يوجد عليها ختم الوقف. فلا يجوز لك أيها السائل ولا لغيرك أن يخرج مصحفا موقوفا من المسجد لينتفع به في موضع آخر، لأن واقفه خصص الانتفاع به في هذا الموضع المعين، والله أعلم. فالواجب عليك بعد سماع هذه الفتية أن ترد المصحف إلى مكانه الذي أخذته منه فورا، والله أعلم.